قال وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهو يعرف هذه المراتب ويعطي كل مرتبة حقها. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فأعلى الخلق منزلة هم النبيون، ثم من بعدهم الصديقون، جمع الصديق وهو المبالغ في الصدق الذي لا يصدر منه كذب. هذه المرتبة الثانية بعد مرتبة النبيين، ثم من بعد الصديقين الشهداء، ثم من بعد الشهداء الصالحين. فهذه تشمل طبقات الأمة، فعليك أن تعرفها وأن تعطي كل ذي حق حقه وتنزل كل ذي منزلة منزلته، فلا تغلو فيه ولا تجفو عنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.